أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جيم اتخاذ عدة مواد في ظل الصورة الواحدة التي تتعلق بها، مثل اتحاد عناصر المكونة للنبات والحيوان، وهذا اللون من الاتحاد هو في الواقع اتحاد بالعرب. كان الكلام في بيان أقسام وأنواع الاتحاد. انتهينا من القسم الأول وهو اتحاد الجوهري والعرب، والقسم الثاني وهو اتحاد المادة والصورة. بقيت تتمة في القسم الثاني، وهي ما ترتبط باتحاد المادة والصورة. قلنا أن هناك بحثا بين الحكماء في أن الاتحاد وأن التركيب الموجود بين المادة والصورة هل هو تركيب اتحادي أو أنه تركيب انضمامي. وبينا فيما سبق الفرق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، وقلنا أن التركيب الانضمامي يحصل من انضمام شيء إلى شيء آخر، وجودان ولكن أحدهما منضم إلى الآخر، كما لعله هي النظرية المشهورة بين اتحاد الجوهري مع العرب، فإن الجوهر متحد مع العرب ولا هو مركب، فإن الموجود الخارجي هذا الجدار مركب من جزئين، من جوهر وعرب، ولكن هذا التركيب تركيب انضمامي، فإن اللون شيء وجود والجسم وجود آخر، ولكن انضم أحدهما إلى الآخر. أما في تركيب المادة والصورة فإن الحكماء، أي بعض الحكماء، ذهبوا إلى أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، يوجد موجود واحد حقيقة في الواقع الخارجي، لا أن هناك موجودين انضم أحدهما إلى الآخر. ومن الواضح أن هذا التركيب الثاني وهو التركيب الاتحادي أعلى درجة من التركيب الانضمامي. هذه التتمة التي وعدنا بها هي ما يرتبط بالنفس. قلنا بأن هناك بحثا بين الحكماء في علم النفس الفلسفي أن النفس نسبتها إلى الصور التي تتعقلها أي نسبة؟ ما هي النسبة؟ ما هي النسبة بين الناس وبين الصور التي تتعقلها؟ ذهب بعضهم إلى أن الناس في جهة من جهاتها في أول وجودها بالفعل، ولكنها هي بالقوة من جهات أخرى. في محله قسموا الناس أو قسموا التعقل إلى أقسام متعددة، قالوا عقل أو عقل بالملكة، تعقل عقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل مستفاد، عقل بالفعل، أقسام متعددة. في القسم الأول وهو العقل الهيولاني قالوا أن النفس في أول وجودها هي من جهة من الجهات بالفعل، وهي تعقلها لنفسها، فإن نفسها حاضرة عند نفسها بالعلم الحضوري، فهي من هذه الجهة بالفعل، ولكن من جهة الصور التي تريد أن تتعقلها في أول وجودها هي بالقوة من جميع في جميع تلك الصور. يعني نسبة النفس بالنسبة إلى الصور المتعقلة نسبة المادة إلى الصورة التي تعطيها الفعلية. كيف أن الصورة النوعية أو الصور النوعية تعطي المواد فعليتها لأن المادة هي موجود بالقوة لكي تتحصل، لكي تكون بالفعل تحتاج إلى صورة النوعية، كذلك النفس بالنسبة إلى الصور المعقولة فإنها بالقوة لكي تخرج من القوة إلى الفعل لكي تكمل هذه النفس التي هي بالقوة، لا بد أن تتحد مع الصور المعقولة. إذن اتحادها عليكم السلام ورحمة اتحاد النفس مع الصور المعقولة يخرج النفس من القوة إلى الفعل. إذا نسبة النفس إلى الصور المعقولة نسبة المادة إلى الصور التي تحل فيها، كيف أن المادة في ذاتها قوة الأشياء لا فعلية لها، كذلك النفس فيها استعداد أن تستقبل الصور المعقولة، وبالاتحاد معها تكون النفس بالفعل من هذه الجهة، يعني من جهة الصور المعقولة بعدما كانت بالقوة من هذه الجهة. طب الاتحاد بين المادة، التركيب بين المادة والصورة، تركيب اتحادي أم تركيب انضمامي؟ قلنا قبل قليل أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي. إذن النفس مع ما يرد فيها من الصور المعقولة تركيبها يكون ماذا؟ تركيب اتحادي أيضا، يعني أحدهما متحد مع الآخر، اتحاد لا متحصل من هذه الجهة مع المتحصل، لأنه في المادة والصورة المادة لا متحصنة ليست لها فعلية من نفسها، فعليتها تأتي من أين؟ تأتيها من قبل الصور التي تحل فيها. كذلك النفس من هذه الجهة نقيدها بهذه الجهة لأن النفس لا فعلية من جهة أخرى، من جهة الصور المعقولة هي بالقوة. إذن عندما تتحد مع الصور المعقولة تكون ماذا؟ تكون بالفعل من هذه الجهة، ويكون التركيب بين المادة كما سيكون التركيب بين النفس والصور المعقولة تركيبا اتحاديا، كما أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي. إذن القسم الثاني من أقسام الاتحاد هو التركيب الاتحادي القائم بين المادة والصورة، ومن بعض الجهات النفس نسبتها إلى الصور المعقولة تكون نسبة المادة إلى الصور النوعية الحالة فيها. ولهذا قال وقد يعمم هذا اللون من الاتحاد، يعني أنه هذا الاتحاد القائم بين المادة والصورة ليس مختصا بالأمور المادية، بل يوجد أيضا في الأمور المجردة بين النفس وما تتعقله من الصور. وقد يعمم هذا اللون من الاتحاد أحيانا ليشمل النفس، من أي جهة؟ من جهة كون النفس لا يمكن أن توجد من دون البدن، وإن كان من الممكن بقاء النفس مستقلة عن البدن. فالنفس في بعض جهاتها أيضا هي بالقوة كما أن المادة هي بالقوة، فلكي تخرج من القوة إلى الفعل تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى الصورة المعقولة، كما أن المادة لكي تخرج من القوة إلى الفعل تحتاج إلى الصورة النوعية. وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يريد أن يثبت هذا النوع من الاتحاد بين النفس وبين الصورة المعقولة، مو الاتحاد المتقدم القائم بين الجوهر وبين الأعراض. هناك في الجوهر والأعراض يمكن أن يقال أنه ماذا؟ أن التركيب انضمامي، ولكن في المادة والصورة فإن التركيب اتحادي. ونحن نريد أن نقول أن النفس هي بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة، فعندما تتحد مع صورة معقولة تخرج من القوة إلى الفعل في تلك الجهة، وهكذا كلما اتحدت مع صورة معقولة كلما ماذا؟ كلما خرجت من القوة إلى الفعل وازدادت شدة فعليتها كلما اتحدت مع صورة معقولة أخرى، لأن النفس في ذاتها هي ماذا؟ وإن كانت هي بالفعل من جهة وجودها من جهة علمها الحضوري، ولكنها هي بالقوة من جهة ماذا؟ من جهة تلك الصور المعقولة. فالمادة الأولى، فإن المادة الأولى هي ماذا؟ قوة محضة. ولكنه النفس ليس حكمها حكم المادة الأولى، لأن المادة الأولى قلنا أنها لا فعلية لها إلا عدم الفعلية إلا قوة الأشياء، ولكن النفس لها فعلية من جهة علمها الحضوري بنفسها، من هذه الجهة لها فعلية. نعم من جهة تعقلها الصور المعقولة هي ماذا؟ ليست لها فعلية، بل هي بالقوة. كالطفل فإنه عندما يخرج من بطن أمه ابنه يعلم شيئا، يمكن أن يعلم؟ نعم يمكن أن يعلم، فيه قابلية أن يعلم، فيه قوة أن يعلم، فكلما علم شيئا اتحد مع تلك الصورة المعلومة وخرج في تلك الجهة من القوة إلى الفعل. القسم الثالث من أقسام الاتحاد، هذا القسم لعله ليس من أقسام في عرض تلك الأقسام من الاتحاد التي ذكرناها، يعني اتحاد العرض والجوهر أو اتحاد الصورة والمادة. هنا نحن عندما نأتي إلى الحيوان، نأتي إلى النبات، نجد أنه في الحيوان أو النبات توجد عدة مواد وتوجد عدة صور، فإن الشيء إلى أن يكون حيوانا لابد أن يمر بعدة مراحل. أولا الاتحاد بين المادة الأولى والصورة الجسمية، ثم المادة الأولى والصورة الجسمية تكون مادة ثانية ماذا؟ بالصورة العنصرية، ثم الصورة العنصرية مع مادتها الثانية تكون مادة ثانية بالصورة المعدنية، ثم الصورة المعدنية مع مادتها الثانية تكون ماذا؟ تكون مادة ثانية بالصورة النباتية، ثم الصورة النباتية مع مادتها الثانية تكون عنصرا، تكون مادة ثانية ماذا؟ بالصورة الحيوانية، إلى أن نصل إلى الأخير، وهو أن الصورة الحيوانية مع مادتها الثانية المركبة من تلك الصور والمواد تكون صورة وتكون مادة ماذا؟ بالصورة الإنسانية وهي صورة الناطقية. إذن تجدون هنا عندنا اتحادات متعددة بين المادة وبين الصور، بين المادة وبين الصورة، لكي نصل إلى الاتحاد القائم بين الصورة النباتية ومادتها الثانية. كم اتحاد أكو في الرتبة السابقة؟ اتحاد بين المادة الأولى والصورة الجسمية، اتحاد بين المادة الثانية والصورة العنصرية، اتحاد بين المادة الثانية والصورة المعدنية، وهكذا. طب هذه المواد متحدة بعضها، هذه الصور جميعا متحدة بعضها مع البعض؟ نعم متحدة، ولكن اتحادها بالعرض، فإن كل صورة إنما تتحد مع مادتها الثانية. فلهذا يقول اتحاد عدة مواد، ليس المراد المادة الأولى فقط، المادة الأولى مع الصورة الجسمية، وكلاهما يكون مادة ثانية للصورة العنصرية، وكلاهما يعني المادة الثانية والصورة العنصرية يكون مادة ثانية للصورة النباتية، وهكذا. اتحاد عدة مواد في ظل الصورة الواحدة التي تتعلق بتلك المواد، مثل اتحاد العناصر المكونة للنبات والحيوان. وهذه العناصر هي في نفسها لها فعلية، ولكن بالنسبة إلى النبات والحيوان تكون ماذا؟ تكون مواد. العنصر بما هو عنصر فعلي أو ليس له فعلية؟ نعم له فعلية، ولكن إذا أراد أن تعرضه الصورة النباتية يكون ماذا؟ يكون مادة ثانية للصورة النباتية، وكذلك النبات يكون مادة ثانية للصورة الحيوانية. وهذا اللون من الاتحاد هو في الواقع اتحاد بالعرض، ليس اتحاد بين المواد والصورة النباتية، التفتوا جيدا، ليس هذا اتحاد بين المواد والصورة النباتية، بل اتحاد بين ماذا؟ السلام عليكم، اتحاد بين المادة الأولى والصورة الجسمية، ثم اتحاد بين المادة الثانية والصورة العنصرية، ثم جميعها اتحاد بينها مع الصورة النباتية. مو أن المواد هنا جميعا متحدة مع ماذا؟ مع الصورة النباتية. فهذا يقول وهذا اللون من الاتحاد هو في الواقع اتحاد بالعرض. لماذا اتحاد عدة مواد؟ لماذا اتحاد عدة مواد بالعرض؟ والاتحاد الحقيقي يحصل بين كل واحدة من المواد مع الصورة التي تحصل تلك المادة. مو أن المواد فيما بينها متحدة، المواد فيما بينها مو متحدة، نعم بالعرض، أما بالذات فإن كل مادة متحدة مع صورتها التي تحصلها. من أقسام الاتحاد اتحاد الهيولة، يعني المادة الأولى مع الصورة الجسمية، هذا الذي أنكره المصنف الأبحاث السابقة وأثبته المشاء من أن الجسم مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية. فبناء على النظرية المشائية يوجد هذا الاتحاد، ولكن بناء على النظرية الإشراقية والمحقق الطوسي وتبعهم المصنف من أن الجسم غير مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، إذن الجسم يكون أمرا بسيطا، مو مركب من جزئين أحدهما المادة الأولى والثانية الصورة الجسمية. اتحاد الهيولة يعني المادة الأولى الفاقدة لأي فعلية حسب الفرض مع الصورة التي تمنحها الفعلية، التي تمنحها الفعلية هي الصورة الجسمية وهي الامتداد في الأبعاد الثلاثة. ويذكر أحيانا هذا اللون من الاتحاد باعتباره الاتحاد الحقيقي الوحيد الذي يستحيل فيه الانفكاك مطلقا، لا المادة الأولى تستطيع الانفكاك عن الصورة الجسمية ولا الصورة الجسمية تستطيع الانفكاك عن المادة الأولى، هذان متلازمان في عالم المادة في عالم الطبيعة. في عالم الطبيعة نحن لا نستطيع أن نجد مادة أولى بلا صورة جسمية ولا صورة جسمية بلا مادة أولى. ولكنه يقول المصنف بإنكار الهيولة كما أنكرها هو قبل ذلك بعنوان كونها جوهرا عينيا فاقدا للفعلية لا يبقى مجال لهذا القسم من الاتحاد. اتحاد العلة المانحة للوجود بمعلولها، شوي التفتوا لهذا المطلب من المطالب المهمة. من البحوث من أقسام الاتحاد التي تذكر الاتحاد القائم بين العلة والمعلول، يقولون أن هناك نحو من الاتحاد بين العلة المانحة للوجود ومعلولها. يعني شنو أن هناك اتحاد بين العلة المانحة للوجود ومعلولها؟ يعني أنا الذي هو المعلول متحد مع علتي الذي هو الواجب، معقول هذا يكون واجبا أو يكون الواجب ممكنا معلولا؟ شنو معنى الاتحاد بين العلة والمعلول؟ من هنا يحتاج إلى بيان، وكان ينبغي للمصنف أن يقف عند هذه النقطة ويبين هذه النقطة كيف أنه يقع هناك اتحاد بين العلة والمعلول. هذا الاتحاد الذي يذكر يختلف عن أقسام الاتحاد التي درستموها في قسمي الحمل، الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. الإخوة يتذكرون درسوا في المنطق أن الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي يحتاج إلى اتحاد ما وإلى تغاير ما، يحتاج إلى اتحاد ما حتى يصح الحمل، ويحتاج إلى تغاير ما حتى يكون الحمل مفيدا، وإلا إذا لم يكن هناك تغاير فلا يكون مفيدا، وإن لم يكن هناك اتحاد فلا يكون صحيحا. إذن في كل حمل لكي يكون صحيحا ولكي يكون مفيدا نحتاج إلى جهة اتحاد وجهة تغاير واختلاف. فهذا الاتحاد في أين؟ في الماهية، في الوجود. هذه بعد أقسام الحمل تشير إلى أقسام الاتحاد. هناك قسم ثالث من الحمل يسمى عندهم بحمل الحقيقة والرقيقة، هذا لا حمل أولي ولا حمل شائع بل هو حمل من قسم ثالث. هو حمل حقيقة والرقيقة. ولعله كثير التداول في ألسنة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ما الفرق بين هذين القسمين من الحمل؟ يعني الحمل الأولي الذاتي والشائع الصناعي من جهة، وبين حمل الحقيقة والرقيقة. التفت الإخوة إلى المطلب دقيق جدا. هذا الدرس لعله نبقى فيه طويلا، باعتبار أنه المصنف هسه ما أدري شنو السبب أنه متجاوز مستوى المنهج، فلهذا احنا في الصفحة اللاحقة عندنا عبارات صدر المتألهين من الأسفار الجزء الثالث، ونفس عبارات صدر المتألهين أيضا ناقلها، فأنا اضطريت أنه أجيب الكتاب حتى أنه أنقل العبارات، لأنه مقتطعها بشكل العبارة صار مو واضحة، ماخذ سطر من مكان سطر من مكان، رابط الوحدة مع الأخرى، المطلب مو واضح هناك. نعم، فلهذا في الجزء الثالث هو المصنف صدر المتألهين من بين المطلب بشكل آخر. على أي الأحوال المنهج وعبارة الأسفار سواية، ما أدري الانسجام شلون يكون. على أي الأحوال في اتحاد الحمل الأولي، مثل نجي للحمل الشائع أوضح. أنت عندما تقول زيد قائم، هذا عندك ماذا هنا؟ حمل شائع صناعي. لماذا؟ باعتبار أن هناك اختلاف مفهومي ولكن اتحاد في الوجود الخارجي. فإن زيد هو بعين مفهوم زيد، مصداقه هو زيد الخارجي، ومصداق القيام أيضا هو زيد الخارجي المتصف بالقيام. في الواقع الخارجي من حيث المصداق أحدهما متحد مع الآخر. في الحمل الشائع الصناعي عندما يحمل المحمول على الموضوع يحمل مع حيثيتين مو مع حيثية واحدة، يعني القيام ضد الجلوس أو مو ضد الجلوس؟ يقول نعم أنا ضد الجلوس، ولهذا لا أجتمع مع الجلوس، لا أجتمع مع الاستلقاء. يقول عندما أحمل على زيد أحمل بحيثية الإيجابية والوجودية وهو أنه قائم، وبحيثية السلبية، فلهذا يمكن أن يسلب الجلوس عن زيد. قيام فيه حيثيتان، حيثية أنه وجود شيء وهو القيام، ضد ماذا؟ ضد الجلوس وضد أي وضع آخر. فعندما يحمل هذا المفهوم على زيد مو فقط يحمل يقول زيد قائم، لا، يقول زيد قائم ولا يمكن أن يكون جالسا، حيثية سلبية للقيام أيضا موجودة تحمل على ماذا؟ على زيد. فلهذا لو كان زيدا قائم وقلت أنه جالس تكون القضية الثانية ماذا؟ كاذب. هذا هذا المطلب. إذن في الحمل الشائع حيثية الإيجاب وحيثية السلب كلتاهما من المحمول تحملان على الموضوع، والموضوع يكون مقيدا بهما معا، يعني بالوجود وبالسلب والعدم. فلهذا كل حيثية وجدت في المحمول أنت عندما تحمل على الموضوع في الحمل الشائع تجد آثارها موجودة في الموضوع أيضا. أما في الحمل الحقيقة والرقيقة، يقول المحمول في الحمل الحقيقة والرقيقة أنا بحيثية الإيجابية موجود في العلة، ولكن حيثية السلبية لا لست موجودا هنا، حيثية السلبية محدودة بحدود المعلول، هذه لا تتجاوز المعلول لتصعد إلى ماذا؟ إلى علتها. فإذا عندما نقول أن المعلول هو العلة ونحمل المعلول على العلة، فيكون هناك اتحاد بين المعلول والعلة. هذا الاتحاد بحيثية السلب والإيجاب، لو فقط حيثية الإيجاب، حيثية الإيجاب فقط، يعني شنو؟ يعني المعلول، يعني المعلول يقول كل ما يوجد لي من كمال وجودي فهو موجود في علتي، ولكن كل ما أتصف به من سلوب ومن نقائص ومن حدود تكون منشأ الانتزاع المائية، هذه بعد مو موجودة في العلة. ما أدري أوصلت المطلب. فإذا في حمل الحقيقة والرقيقة فقط كمالات المعلول موجودة في العلة، أما نقائص المعلول بعد مو موجودة في العلة. أما بخلافه في الحمل الشائع كمالات المحمول موجودة وهو القيام، ونقائصها وسلوبها أيضا موجودة وهو يقول أنه ليس بجالس. هنا عندما يقول المعلول هو السماء، افترضوا نحمل المعلول الذي هو السماء على علته، نقول السماء متحد مع علته، ولكن هذا السماء شنو؟ ما هي له وجود؟ السماء ما هو؟ ما هي له وجود؟ ما هي السماء؟ السماء موجودة، فالسماء مائية. وجوده متحد مع العلة، أما حيثيته السماوية وهي المائية بعد مو متحد مع العلة، لأنه هذا منتزع من حده. والمفروض في اتحاد الحقيقة والرقيقة ماذا؟ الحد بعد لا ينتقل إلى هناك، لا يتحد إلى هناك. يقول أنا بمالي من الكمال موجود هناك، حتى يتضح المطلب وقرب إلى الذهن بمثال محسوس. شوفوا الآن عندما تأخذون أن تأخذون قطرة من الماء تفصلوها عن البحر، طبعا هذا المثال يفترق عن الممثل ولكنه أريد أقرب إلى الذهن. هل قطرة من الماء، هذه قطرة من الماء في قبال ماذا؟ في قبال البحر. ولكن هذه القطرة عندما تقع في البحر بعد حدود القطرة لا تبقى أم لا تبقى؟ لا تبقى. ولكن هي موجودة لأنه موجودة موجودة. الرقيقة التي هي المحمول متحدة مع الحقيقة التي هي العلة، ولكن لا توجد معها حدودها، فقد توجد كمالاتها الوجودية. وهذا سلك من الاتحاد يختلف عن الاتحاد الموجود في الحمل الشائق أو الحمل الأول الذاتي. هنا عندما نقول اتحاد بين المعلول وبين العلة، لا يقول أحد بأنه إذن المعلول الممكن صار واجبا أو الواجب صار ماذا؟ ممكنا. إحنا ماذا نقول؟ بأن المعلول مع ما له من الكمال والنقص متحد مع العلة، ما له من الكمال موجود في العلة. ومن هنا نقول أن كل كمال موجود في العلة موجود في المعلول فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشرف. هذه بنحو أعلى وأشرف بنقول ذاك الكمال موجود ولكن لا بسلوبه الموجودة في المعلول. واضح المطلب؟ فإذا كل كمال في المعلول فهو موجود في العلة. قلت قد يلزم أن يكون المعلول هو العلة والعلة هو المعلول، لا نقيد، نقول بنحو أعلى وأشراف، يعني بعد الحدود السلبية مو موجودة، فقط الكمالات موجودة. المحدود موجود، الحد مو موجود. الكمال الوجودي متحقق في مرتبة العلة، مو سلب النقائص المائية أيضا متحقق في العلة. فلهذا أنت إذا فرضنا الواجب سبحانه وتعالى فهو واجد لكل كمالات عالم الإمكان، ولكن حدود عالم الإمكان موجودة هنا، ماهيات عالم الإمكان موجودة هنا، هناك بعد مو موجودة، نقائص عالم الإمكان موجودة هناك بعد مو موجودة، فقط الكمالات متحققة هنا. فهو الكمال كل الكمال وكله الكمال، بعد نقص حدود نقص حدود ماهية سلوب نقائص أعدام، هذه كلها تلازم ماذا؟ تلازم الموجود الذي له ماهية. من ماهيات الأشياء أنت تنتزع أنه سماء، أنه أرض، أنه شجر، أنه إنسان، أنه بقر، غنم، ماء، بحر إلى غير ذلك. هذه كلها تحكي حدود الأشياء، ونحن نقول أن هذه الأشياء لا بحدودها تذهب إلى هنا. إذن المحمول في الحمل الشائع الصناعي بكلا حيثيتي الإيجاب والسلب يحمل على في حمل الحقيقة والرقيقة بحيثية إيجابه يحمل على الموضوع لا بحيثيتي إيجابه وسلبه. طبعا المصنف لا هنا متعرض لهذا المطلب ولا في تعليقته على النهاية متعرض على هذا المطلب، بل في تعليقته على النهاية يشكل على السيد العلامة بنحو يظهر منه أن هذا المطلب لم يتضح في المصنف. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين هذا المطلب في حواشيه على الجزء السادس من الأسفار، يقول: نحن عندما نحمل المعلول على العلة، أي حمل هذا؟ هل هو الحمل الشائع أو أنه حمل آخر يختلف أساسا عن الحمل الشائع؟ والمصنف أيضا هنا بنحو الإجمال يذكر: اتحاد العلة المانحة للوجود بمعلولها الذي هو عين الربط والتعلق بالعلة. وهذا أي نوع من أنواع الاتحاد شيخنا؟ طب إذا كانت العلة متحدة مع معلولها، وإذا كان المعلول ممكن والعلة واجبة، لو يلزم أن المعلول يكون واجبا، لو الواجب يكون ماذا؟ ممكن. وما يصير أمران أحدهما متحد مع الآخر في الواقع الخارجي، وهذا وجود الواحد واجب ممكن، يعقل ذلك؟ لا يعقل، لأن الوجوب والإمكان أحدهما في قبال الآخر. اتحاد العلة المانحة للوجود بمعلولها الذي هو عين الربط والتعلق بالعلة، ويوجد بينهما، يعني بين العلة والمعلول، بين المتحدين، تشتيك خاص، يعني أن الأعلى وجودا، بعد تبين في الأبحاث السابقة ما هو الأعلى وجودا، أشرف وجودا، الأشرف وجودا هو العلة، والأدنى والأخس وجودا هو المعلول. لماذا صار العلة أشرف وجودا؟ لأنه يملك كمالات المعلول بجميعها مع كمالات أخرى، لأنه مو محدود بعد بكمال بحدود المعلول. يعني لسان حال المعلول دائما هكذا: أنا موجود في العلة، أنا موجود في العلة. أما حدودي السلبية أيضا موجودة في العلة؟ لا. أما لسان الحمل الشائع يقول: أنا موجود وغيري غير موجود. القيام عندما يقول: أنا موجود لزيد، يقول ماذا بعد لسان حاله الآخر؟ ماذا؟ وغيري، وهو الجلوس غير موجود لزيد. أما هنا المعلول عندما يقول: أنا موجود في العلة وغيري غير موجود، بعد هذا اللسان ما موجود، وغيري أيضا موجود، وغيري أيضا موجود، وغيري أيضا موجود، فلهذا يكون العلة أشرف وجودا من المعلول. ويتصور هذا اللون الاتحاد بناء على القول بأصالة الوجود، وأن للوجود مراتب، ويعرف هذا اللون من الاتحاد باسم اتحاد الحقيقة والرقيقة. وقد ميزنا جيدا بين الحقيقة، حمل الحقيقة والرقيقة، وحمل الشائع. هناك نحو آخر من الاتحاد، طبعا لأنه مو اتحاد، ولكنه المصنف قال إن في أقسام الاتحاد، وهو اتحاد معلولي علة واحدة. هذا الاتحاد أيضا اتحاد بالعرب، لأن المعلولين لا علاقة بينهما، هذا مرتبط بالعلة وهذا مرتبط بالعلة. إذا كان أليف له معلولان باء وجيم، وشفين، وبناء على الاتحاد السابق فإن باء موجودة أين؟ في أليف، ولكن بالنحو الذي تقدم. وجيم أيضا موجودة في أليف، ولكن بالنحو الذي تقدم. فيقع الاتحاد بينهما هناك، ولكن أي اتحاد هذا؟ هذا مو الاتحاد المتعارف، يعني كلاهما موجود في العلة، يعني كلا الكمالين موجود في العلة، مو أنه كلا الكمالين مع ما فيهما من النقائص هناك اتحاد بينهما كزيد والقيام. بل يحصل هذا كمال ذاك كمال، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، ولا اتحاد بينهما، وإنما حيث أن كل معلول متحد مع علته، إذا هذا متحد موجود هناك وهذا موجود هناك، ولا تمايز بينهما هناك. هناك بعد هذا وهذا ما يكون، عندما يكونان معلولين يكون هذا وهذا، هذه القطرة تكون غير هذه القطرة، وتلك القطرة غير هذه القطرة، عندما منفصلان عن البحر. أما عندما يقعان في البحر يوجدان، ولكنه ماذا؟ هذه القطرة وتلك القطرة، بعد ما تكون يوجد البحر بعد، يوجد اللامتناهي بعد. طبعا قلت بأنه هذا فقط لتقريب إلى الذهن، وإلا مثال الواجب بالنسبة إلى الممكن، مو مثال البحر بالنسبة إلى القطرة، فإن القطرة وجود منفصل في قبال وجود البحر، فلهذا البحر بهذا المقدار يكون ماذا؟ محدود، اسمه متناهي. لأنه تقول هذا وهذا، عندما قلت هذا وهذا يعني هذا محدود في قبال هذا، والواجب سبحانه وتعالى ليس بمحدود، هذا غير متصور في الواجب. وهناك اتحاد آخر يمكن أخذه بعين الاعتبار بين المعلولين الصادرين من علة مفيضة واحدة، من جهة كون كل واحد من المعلولين متحدا بالعلة ولا يمكن انفكاكهما، يعني انفكاك المعلولين عن العلة، وإن كان تسمية مثل هذه العلاقة بالاتحاد لا تخلو من مسامحة، لأن إثنينية ماكو في محض، ونحن قلنا فيما سبق أن الاتحاد يقتضي ماذا؟ نحو من الإثنينية، وعندما يوجدان معا في العلة فإثنينية هناك ماكو حتى يقع الاتحاد. الآن إذا اتضح أقسام الاتحاد، الآن البحث القائم بين المدرسة المشائية ومدرسة الشيخ صدر المتألهين القائل باتحاد بين العالم والمعلوم، وقلنا أن الأدق هو الاتحاد بين العالم والعلم، البحث أي شيخ الرئيس يقول أن العلم أن الإنسان عندما يعلم شيئا يكون هناك اتحاد بينهما من قبيل اتحاد العرض بالجوهر، والتركيب بينهما ماذا؟ تركيب انضمام، فإن الجوهر شيء والعرض شيء آخر، كذلك في المقام، فإن العالم شيء وماذا؟ والعلم شيء آخر والمعلوم شيء آخر، ولكن أحدهما منضم إلى الآخر، كما ينضم البياض إلى الجسم ينضم اللون إلى الجسم، وكان هذا ماذا؟ وبعبارة واضحة الشيخ الرئيس يرى أن صفحة الناس عندما يكون الإنسان صغيرا طفلا كيف هي بيضاء، كذلك إلى آخر عمره تبقى بيضاء، ولكن تنضم إليها أشياء، هذه المنضمات تارة تبقى تارة تزول، أما النفس نفس الشيخ الرئيس ونفس الطفل واحدة من حيث الدم. شوفوا يمكن الالتزام واقعا بهذا، أن الإنسان العالم ذاته وجوده ها مو ماهيته واحدة، وجوده لا يختلف عن وجود الطفل إلا في انضمام أشياء من قبيل الصفحة السبورة التي يكتب عليها شيء، السبورة في ذاتها ماذا؟ صفحة بيضاء، صفحة لا يوجد فيها أي شيء، نعم ينضم إليها ما تنضم إليها بعض الكلمات، هذه الكلمات قد تبقى وقد تزول. هل هي علاقة العالم بالعلم هذه العلاقة؟ علاقة شيء منضم إلى شيء آخر؟ أم علاقة العالم بالعلم علاقة المادة والصورة؟ يعني أن النفس بواسطة العلم تخرج من القوة إلى الفعل، النفس بعدما كانت بالقوة بالعلم تكون ماذا؟ بالفعل، فتكون وجودا واحدا مع العلم. الشيخ الرئيس يقول تلك العلاقة، وصدر المتألهين يقول هذه العلاقة، وهذا معنى اتحاد العالم والمعلوم أو اتحاد العالم والعلم. لهذا يقول ولا بد لنا من التنبيه على أن الاتحاد الذي هو موضوع البحث هنا يعني ذلك الاتحاد الحاصل نتيجة للإدراك، هذه من تتمة بيانات توضيح عنوان المسألة، هذا الذي أشرنا فيما سبق بأن المصنف كان ينبغي أن يبين المسألة كما بينا في حاشية الآملي، أنه عندنا أشياء ستة، الاتحاد بين أي شيئين يقع؟ يقع بين وجود العالم وبين وجود الصورة العلمية، لا بين ماهية العالم وبين ماهية المعلوم، ولا بين وجود العالم وماهية المعلوم بالذات أو ماهية المعلوم بالعرب. الآن أريد أشير إلى واحدة من تلك الشقوق، ما هو ذلك الشق؟ يقول وهو اتحاد العالم، يقول محل النزاع هذا بوجود المعلوم بالذات، لا بوجود المعلوم بالعرب، ولا بماهية المعلوم بالعرب، ولا بماهية المعلوم بالذات، بل بوجود المعلوم بالذات، يعني العلم ويريد أن يتحد العالم مع الوجود الذهني الذي هو الماهية. ما أدري واضح المطلب أم لا؟ قال وهو اتحاد العالم بوجود المعلوم بالذات، طب الوجود المعلوم بالذات ما هو؟ أي تلك الصورة الإدراكية الحاصلة في الذهن من هذه الجهة، وهي حصولها في الذهن، وجودها في الذهن يريد أن يتحد، وليس الاتحاد مع وجودها الخارجي، كما أنه ليس الاتحاد بين وجود العالم وماهيتها الخارجي. شوفوا هذه من تتمة أبحاث ماذا؟ تتمة أبحاث توضيح عنوان المسألة. وليس مع وجودها الخارجي، وبناء على هذا لا يكون الاتحاد المادة بالصورة أو اتحاد العرض بالجوهر الخارجي أي علاقة بهذه المسألة. يعني نحن لا نريد أن ندعي بأن الوجود العالم يتحد ماذا؟ مع وجود الشيء الخارجي. هل اتحاد الجوهر والعرض أو اتحاد المادة والصورة؟ بعد شيخنا ماذا تريد أن تدعي؟ يريد يقول أن نريد أن ندعي أن هذا الوجود الحاصل عند النفس، وهو وجود المعلوم بالذات، وجود المعلوم بالعرض، هذا الوجود هل النفس متحد معها اتحاد الجوهر والعرض بنحو يكون العرض منضما إلى الجوهر؟ الجوهر هي الناس، والعلم هي العرب، وأحدهما منضم إلى الآخر ولكنهما وجودان. أو أن الاتحاد بين النفس وبين صورة وجود المعلوم بالذات اتحاد ماذا؟ اتحاد المادة والصورة التي ذكرناه في القسم الثاني من أقسام الاتحاد. يعني أن النفس هي بالقوة وبواسطة اتحادها مع الصورة الموجود المعلوم بالذات تكون ماذا؟ بالفعل. بالالتفات إلى أنواع الاتحاد التي ذكرناها، وإلى أن الفلاسفة يعتبرون العلم الحصولي من قبيل الكيف النفساني. طبعا هؤلاء المشاؤون يرون أن العلم من قبيل الكيف النفساني، وإلا فصدر المتألهين لا يرى أن العلم من قبيل الكيف النفساني. صدر المتألهين يرى أن العلم سنخ من سنخ الوجود، داخل في الوجود لا أنه ماهية. والكيف النفساني مقسمه ماذا؟ مقسمه الماهية. الماهية إما كيف إما كم إما أين. هؤلاء يرون أن العلم داخل تحت أي مقولة؟ مقولة الكيف النفساني. صدر المتألهين يقول أن العلم ليس داخل تحت مقولة الكيف النفساني. العلم وجود. طب إذا صار وجود، شيخنا يا صدر المتألهين له ماهية أو لا؟ يقول يختلف. إذا كان العلم في الواجب فلا ماهية له. إذا كان العلم في العقل التام فماهيته ماذا؟ ماهية العقل التام. إذا كان علم فينا علم بالنفس فماهيته النفس. إذا كان علم عندنا فماهيته ماذا يكون؟ كيف النفساني. وإلا هو بخصوصه، كيف أن الوجود له مراتب؟ العلم أيضا له مراتب. الوجود أليس له مراتب؟ مرتبة منه شديدة وهي الواجب، ومرتبة منه ضعيفة وهي الممكن. العلم أيضا له مراتب، مرتبة منه شديدة وهي الواجب، ومرتبة منه ضعيفة وهي الممكن. لا أن العلم بما هو علم داخل تحت الكيف النفساني، وإلا لو كان كذلك ماذا تقولون في علم الواجب؟ أم أنه داخل تحت الكيف النفساني؟ يعني داخل تحت ماهية الكيف النفساني؟ فعلم الواجب يكون داخل تحت ماهية، وقل الواجب يكون داخل تحت ماهية. هذا نظرية صدر المتألهين. شيخ المشاء يقولون يعتبرون من قبيل كيف النفساني، فإنه يمكن قبول اللون الأول من الاتحاد بينهما بسهولة، يعني اتحاد العرض والجوهر. هذا كم أي اتحاد؟ اتحاد أن يكون العرض مركبا مع الجوهر تركيبا انضماميا، أحدهما منضم إلى الآخر. ولا لا هذا في ذاته يوجد علم، ولا ذاك في ذاته توجد نفس. وجودان أحدهما غير الآخر، من قبيل البياض الذي يعرض على الجسم، أحدهما غير الآخر. لا الجسم في ذاته ووجوده محتاج إلى اللون، ولا اللون هذا اللون الخاص، ولا اللون في ذاته ووجوده محتاج إلى هذا الجسم. نعم أحدهما منضم إلى الآخر. وأمثال ابن سينا أيضا لا يتنكرون لمثل هذا الاتحاد، بل يقولون أن نسبة العالم إلى العلم، نسبة الجوهر إلى العرب بالترتيب الانضمامي. ولكن صدر المتألهين لا يحبذ مثل هذا الاتحاد، يرى أن علم العالم نسبته إلى العلم أكثر من ذلك، ويحاول أن يثبت بينهما، بين العالم والعلم، أن يثبت بينهما لونا آخر من الاتحاد يشبه اتحاد المادة بالصورة. ولماذا لم يقل اتحاد المادة بالصورة وعين اتحاد المادة بالصورة؟ باعتبار أن المادة والصورة أمران ماديان. هذا الاتحاد المادي نحن نريد أن نثبت نوعا من الاتحاد ماذا؟ المجرد، لأنه ثبت فيما سبق أن النفس مجردة وأن الصور المعقولة أيضا ماذا؟ مجردة. إذن عندما نريد أن نثبت الاتحاد هناك بعد مو اتحاد المادي بين المادة والصورة، وإنما هو يشبه الاتحاد المادي. وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه كما أن المادة هي من ذاتها بالقوة وتتحصل فعليتها بالصورة، كذلك النفس من حيث الصور المعقولة بالقوة وتتحصل فعليتها بواسطة اتحادها بالصور المعقولة. أي أن النفس بالنسبة للصورة الإدراكية تكون مثل ماذا؟ مثل الهيولى بالنسبة للصورة التي تحل فيها، الصورة النوعية كالصورة الجسمية مثلا، أو الصورة العنصرية، أو الصورة المعدنية، أو الصورة النباتية. وكما أن فعلية الهيولى لا تحصل إلا في ظل الاتحاد بالصورة، لأن الهيولى من حيث هي لا فعلية لها، فعليتها إنما يكون بالصورة التي تحل فيها، يعني الصورة النوعية. كذلك النفس، فكذا العاقلية للنفس أيضا لا تتحقق بالفعل إلا في ظل الاتحاد بالصورة العقلية. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه ماذا نريد أن نقول في اتحاد العالم والعلم والمعلوم. نريد أن نقول أن الناس في أول وجودها وإن كانت هي بالفعل من جهة من الجهات، ولكنها هي بالقوة من الجهات الأخرى. متى تخرج من القوة إلى الفعل الناس؟ تخرج عندما تتحد مع صورة معقولة بعد صورة معقولة. فكلما اتحدت مع صورة معقولة ماذا صارت؟ خرجت من القوة إلى الفعل، وازدادت فعليتها شدة، وازداد شدة وجودها. وهذا ما يقال من أن العلم كلما ازداد الإنسان علما ازدادت سعة وجودية. هذا معنى أنه بالعلم يزداد الإنسان سعة وجودية. رحمة الله على الشيخ الرئيس يقول كل ظرف كلما وضع فيه شيء خاصيته، كلما ازداد الذي وضع فيه ازداد ضيقا. أي إناء أنت فرض عندما تضع فيه شيء ثم تضع إلى جنبه شيء ثم تضع إلى جنبه شيء، كلما تضع شيء إلى جنبه يزداد سعة وضيقا، يزداد ضيقا. إلا وعاء العلم، فإنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد سعة، مو ازداد صار أضيق. وهذه من خصوصيات المجرد، لأنه من خصوصيات المادي ماذا؟ أنه كلما وضع فيه ازداد ضيقا. هذا الظرف الذي سعته افرض 1,000,000 كيلومتر مربع، 1,000,000 كيلومتر مكعب، لا فرق، كلما وضعت فيه شيء ماذا؟ يزداد ضيقا. إلا وعاء العلم، فإن الإنسان كلما ازداد علما ازداد سعة وجودية. وهذا العلم التفت جيدا، هذا العلم تارة يكون بنحو الحال، يعني يأتي وسريع الزوال، وأخرى يكون بنحو الملكة مثل ملكة العدالة والشجاعة، بطيئة الزوال، وأخرى تصل إلى درجة من الاستحكام تكون مستحيلة الزوال كالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الفارق بين العصمة وبين الملكة. الملكة كلما ازدادت قوة ماذا؟ يزداد بطء زوالها، ولكنها قابلة للزوال. حتى الآن الإنسان بلغ ما بلغ من العدالة والتقوى، ولكنه يحتمل أن يصدر منه ما هو خلاف ذلك، ولكن يرجع مباشرة إلى العدالة. هذا الفرق بين الحال وبين الملكة، أن يكون الإنسان عدالته بنحو الحال، وأن تكون الإنسان عدالته بنحو الملكة. أما إذا كانت عدالته واستقامته على الطريق بنحو ماذا؟ بنحو العصمة، عند ذلك بعد استحالة وقوعية، يعني يستحيل أن يصدر منه خلاف ذلك، وهذا عندما يكون عين العلم. شوفوا، فإذا كلما ازداد الإنسان استحكاما واتحادا بينه وبين العلم ذلك الوجود، مع الأسف أن المصنف لم يتعرض أنه ذلك العلم ما هو، منين يأتي؟ أخر إحنا شوفوا إلى الآن دا نتكلم أنه يحصل هناك اتحاد بين العالم وبين ماذا؟ وبين وجود الصورة العلمية. هذا الوجود من أين يأتي؟ الفاعل لهذا الوجود من؟ المفيض لهذا الوجود من؟ هذا بعد لم يتعرض له المصنف، وكان ينبغي أن يشير إليه ما دام قد تعرض لهذه الأبحاث، حتى يتضح أن الفاعل لهذا الوجود والمفيض لهذا الوجود هو عالم التجرد، عالم العقل. طبعا إذا كانت الصور عقلية فالمفيض لها عالم العقل، وإذا كانت الصور مثالية فالمفيض لها ماذا؟ عالم المثال. المفيض هناك، إن قلت لعد إذا كان المفيض هناك لعد لماذا نحن نحتاج إلى المادة هنا؟ نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى هذا الكتاب حتى تفاض علينا الصورة. يقول باعتبار أن النفس مادية في فعلها، وإلا لو كانت النفس مجرد أيضا في فعلها لأفيض عليها الصور بالاحتياج إلى مقدمات مادية أيضا ومقدمات إعدادية. فالمفيض فالمعلم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لا الكتاب ولا الأستاذ ولا السمع ولا المطالعة ولا ولا، هذا ليس هو المعلم الحقيقي. المعلم الحقيقي هو، من هنا يتضح أن الفلاسفة لماذا يقولون عندما أي مطلب يصلون يقول الله أفاض علي كذا، بعض يستسخر هذه المسألة أو يستسخر هذه المسألة، أنه لماذا هؤلاء كل ما يريدون أن يقولوا شيء يقول الله أفاض علي ذلك، الله أفاض علي، لأنه لا يرون معلما في الوجود إلا هو، ويستحيل أن يكون غيره معلم. هذا الكتاب مو المعلم، الأستاذ مو المعلم، الأستاذ فقط يهيئ المقدمات الإعدادية حتى تفاض تلك الصورة العلمية المجردة. والشاهد على أنه الأستاذ ليس هو المعلم أن الأستاذ الآن يقول هذه الكلمات وينتهي، ولعله بعد ساعة يموت. فإذا كان هو العلة لوجود هذه الصورة العلمية، هب إدام العلة ينعدم ماذا؟ المعلوم، مع أن تجد أن العلة تنعدم والمعلول باقا على حاله. أنت الآن تنظر إلى هذه الساعة تحصل على صورة علمية للساعة، طب لو كان منشأ هذه الصورة العلمية للساعة هذه الساعة الخارجية المادية، ها؟ طب انعدامها لابد ماذا؟ أن تنعدم الصورة، ولكنه ماذا؟ صورة موجودة، إذن علتها شيء مكان آخر، وإلا لو كانت هذه علتها لانتهت عندما انتهت الصورة عندما تنتهي العلة وتنعدم، ولكنه نجد بأنه الصورة باقية ما دام الإنسان باقيا، سواء ذلك الوجود المادي وجود كان موجودا في الخارج أو كان معدوما. فإذا ليس هو العلة، نعم هو مقدمة إعدادية، هذه المقدمة الإعدادية نحتاجها لإفاضة تلك الصور. دراسة نظرية بعد ذلك ننتقل إلى برهان الذي أقامه صدر المتألهين، وهو برهان التضايف. أنا كان بودي اليوم ندخل في هذا البرهان، لكن خب كانت مقدمات نحتاج إليها، والحمد لله رب العالمين.